نستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير ما يوصي به العقل وأقام تقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما جهلنا وكان بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علم الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل ما علمتنا إن حجة لنا لا علينا وارزقنا الإخلاص للقول والعمل واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد منها شيئا. ونسألك كما جمعتنا في هذا اللقاء المبارك أن تجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى. ووقفنا في الدرس الماضي عند الأصل الثالث، وهذا الأصل هو من أعظم الأصول التي بإذن الله عز وجل سيتم شرحها. والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أفضل المقامات كما ذكرنا مقام العبودية الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام من الثقلين من الإنس والجن، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه. فيجب علينا وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نجاة من سخط الله ولا من عذاب الآخرة إلا بالتعرف على سيرته الطاهرة الطيبة الصافية النقية التي وصفت بأنها البيضاء، جعلنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الركن العظيم وهو ركن من أركان الإسلام وكذلك من أركان الإيمان وكذلك من أركان الإحسان، كما ذكرنا فيما مضى: إذا انفرد أحدهم دخل الآخر فيه. الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وأعظم الرسل وأفضل الرسل خير الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن يجعله في الجنة. فمعرفته عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان، بل بوابة لمن أراد أن يدخل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولا تستقيم الشهادة إلا بهذا. فلذلك اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله لكن لا يشهدون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا فيما مضى ما سمع به يهودي أو نصراني ولم يؤمن به إلا دخل الله النار. الله عز وجل قال على لسان عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الكتب التي سبق ذكرها من التوراة والإنجيل ذكرت صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود كانوا يظنون أنه سيبعث من العرب أنه بعث منهم قد بعث من الحرب فحقدوا عليه وأبغضوه وتركوا دينه. وهذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله كما سمعتم، وهو آخر الأنبياء والمرسلين. المؤلف عليه رحمة الله بدأ في هذا الأصل بقوله معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل أحد، فلا بد أن نتتبع سيرته عليه الصلاة والسلام بما دون حتى نقف على ما كان يفعل وما كان يقول. والمؤلف عليه رحمة الله بدأ بنسبه الشريف الطاهر الزكي، فقال رحمه الله: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذا فيه بيان نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ونسب النبي عليه الصلاة والسلام في الذروة من قومه، وقومه في الذروة من العرب، فهو أشرف العرب نسبا. فلو لم يعرف الإنسان من أين هو لنبل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فنسبه أشرف الأنساب. وأن أبا عبد الله وأن جده عبد المطلب فهذا النبي الذي بعث لهذه الأمة، وهي أعظم أمة بسبب مبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤلف يقول: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم. ثم قالوا: هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما جاء من إسماعيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وهو إمام الحنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جدد دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو موصول به نسبا ودعوة، فنسبه ينتهي إلى إبراهيم الخليل، وهذا باتفاق أهل السير. وما بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه كلام عند المحدثين، والصحيح أن هذا النسب لا يثبت. أما إلى عدنان، إلى إبراهيم، نقول إلى إبراهيم فهو ثابت ثابت كما ستسمعون. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام، أشرف نسب وأشرف نبي، ونزل عليه أعظم كتاب، ودينه خير الأديان البرية كما قال عمه أبو طالب، ولكنه لم يسلم به ومات على الشرك. عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف: وله من العمر 63 سنة، 63 سنة منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا بعثه الله سبحانه وتعالى على رأس 40، لأن هذا السن يحصل به كما قال العلماء النضج والرشد، النضج والرشد. ولذلك قيل إن الأنبياء لا يبعثون في أقل من ذلك، وأن نبعث عيسى عليه السلام كما قاله بعض العلماء بأنه بعث قبل 40 فيه نظر. أما الأنبياء فيبعثون على هذا السن، لأن هذا السن يصل فيه الإنسان إلى قوة الإدراك والرشد، أن يستطيع أن يتفهم وأن يتدبر وأن يصبر وأن يحتسب الأجر من أولياء في سبيل الله. فذاق المعشون نبيا رسولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بإقرأ كما سيقول المؤلف ونبئ يا أيها المدثر، كان في هذا على ما يريده الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجعلنا على البيضاء مرة عارية لا يزيغ عليه إلا ذلك. فنبي عليه الصلاة والسلام بإقرأ، أي حصلت له النبوة بسورة إقرأ. إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لذلك أنه عليه الصلاة والسلام أبدت إليه الخلوة، فكان يخلو في غار حراء، وغار حراء في جبل معروف في مكة. جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الغار وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الآية العظيمة التي تبين أن القراءة والكتابة مهمة جدا لمن أراد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولمن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وغيره، فلا بد أن يحسن القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحسن القراءة ولا الكتابة، وهذه تعتبر معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بشيء ما استطاعت العرب ولو اجتمعت على أن يأتوا بمثله، ولا يستطيعون أن يأتوا بعشر آيات من هذا القرآن ولو اجتمعوا له كما جاء في القرآن. العلم نور والجهل ظلام، وما أهلك الناس في هذا الزمان إلا الجهل بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل رفع العلماء، بل ذكرنا فيما مضى أنك إذا أردت العلم الشرعي وأخذته من مصدره من الكتاب والسنة ومن فهم السلف الصالح فأنت على خير عظيم، أنك أخذت من ميراث النبوة. فالأنبياء لا يورثون لا دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم الصالح النافع، فمن أخذ به قد أخذ بخير عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن القراءة ولا الكتابة، بل هو أمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الكتابة ويحسن القراءة، وكان من شعراء العرب، ما أصبحت مشكلة في حقه عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه القرآن. فإن هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى اتهموه بالسحر وبالكهانة، وأنه أخذوا عن بعض العجم، وهو لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ومع العلم أنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل مبعثه. لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب عن الناس، لا يكذب على الناس، هل يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك جاء في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه كان لا يعرف الكتابة ولا القراءة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا لارتاب المبطلون. هذا هو الكلام الذي نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يحسن القراءة والكتابة لشكوا في أمره، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما كان يفعله ورقة بن نوفل رضي الله عنه، لشك هؤلاء في حقه أو في مقامه شكا عظيما. وهذا القرآن يتلى، فنبي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. وهذه السورة كما ذكرنا هي مفتاح العلم، إذا أراد الإنسان أن يتعلم لا بد أن يكون محسنا القراءة والكتابة. فجاء الأمر بالقراءة لتحصل الخيرات، ولذلك حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الخيرات أنه كان مبدأه وافتتاحه بأمره بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا فيه إثبات لتوحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق، أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء. قد مر بنا هذا وقال المؤلف: وأرسل بالمدثر، أي السورة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، سميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل ناداه بهذا الوصف. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل بين السماء والأرض على الهيئة التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، حرم الأمر عليه وذهب يرتجف إلى أهله، إلى خديجة رضي الله عنها التي كانت سببا في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة العظيمة التي أنزل جبريل عليه الصلاة والسلام السلام لها من الله سبحانه وتعالى، وأضاف سلامه إلى سلام الله، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغها ذلك. هذه المرأة العظيمة نحتاج لأمثالها في هذا الزمان. الرجل لا يعان إلا بالزوجة الصالحة، الزوجة لا تعان إلا بالرجل الصالح. من جاءكم ترضون دينه فزوجوه. والمرأة تنكح لأربع، وقال عليه الصلاة والسلام: فقد بذات الدين تغيب الكلام. نريد أن تكون بيوتنا كبيوت النبوة، يتلى فيها كتاب الله ليلا ونهارا، يصلى فيها، ترى النور يشع منها، والإيمان منغرس فيها. هذه الأسرة الصالحة إذا وجدت تهيأ المجتمع كله من أوله إلى آخره إلى تحمل مثل هذه الرسالة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وسيأتي بإذن الله عز وجل تفسير هذه الآية العظيمة. أما بلده عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة، مكة المكرمة، وأخرج منها عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، ولكن الله أكرمه بالمدينة ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا لمكة. وحتى عليه الصلاة والسلام على سكن المدينة، فلذلك يجب أن يعرف المسلم مسألة اختلف فيها العلماء، وهذه المسألة في التضليل بين مكة والمدينة. وصحيح أن مكة هي أفضل البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها تضاعف الصلاة بمئة ألف صلاة، وفيها ركن من أركان الإسلام وهو الحج. في الأعمال مكة أعظم من المدينة، أما في السكنة فالمدينة أفضل من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهناك أدلة كثيرة تدل على فضل المدينة، ولا توجد مثل هذه الأدلة في فضل مكة. من هذه الأدلة أن الإيمان يأرض إلى المدينة كما تأرض الحية إلى جحرها. من أراد أن يموت فليمت في المدينة، فإن يأتيهم له شفيعا يوم القيامة. والذين خير لهم لو كانوا يعلمون المدينة حرم ما بين عيد وثور فمن أحدث فيها أو آوى فيها معنى عليه لعنه الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا من آذى أهل المدينة عذابه الله كما يريد الماء في الملح كما يريد الملح في الماء والأدلة كثيرة وهي مرحبا الله من الأمثلة التي اختار الله عز وجل لنبيه حياة وموتا ومبعثا وأول من تنشق عنه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم فمكة لها شرف عظيم ولها مكانة عظيمة في قلوب المسلمين وكذلك المدينة التي سكنها النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيها سيبعث منها عليه الصلاة والسلام الذي سكن المدينة أكرمه الله عز وجل بفضل عظيم ولكن أمره خطير في نفس الوقت فمن عصى الله عز وجل فيها وآذى أهلها وآوى المحدثين أو ارتكب فيها المعاصي والآثام فإن أمره عظيم والعذاب يشدد عليه كما أن له فضل بالطاعة والمدينة فيها من الآثار التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى يومنا هذا منها جبل أحد جبل يحبنا ونحبه وصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتجف وتحرك وتزعزع فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحجر يتأثر لماذا لا تتأثر قلوبنا ما تأثرت قلوبنا إلا بسبب القسوة ما لا في كتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحجر اهتز فقال له عليه الصلاة والسلام اصدق وقل فثبت استجاب له ونحن لا نستجيب نسمع كلامه عليه الصلاة والسلام تأتينا أوامر ونواهيه ولكن لا نستجيب فكان عليه الصلاة والسلام يحبه كل شيء يقول المؤلف رحمه الله بلده مكة بعثه الله بالنظارة عن الشرك الشرك استقر في أهل مكة فعبدوا غير الله حتى أنه يوجد ما يقارب 360 صنم يحيطون بالكعبة المشرقة تعبد من دون الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منذرا ومبشرا جاء بالإنذار عن الشرك الأكبر والأصغر الدقيق والجليل الظاهر والخفي وهذا الذي يجب أن نعالجه في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين الشرك في هذا الزمان أعظم من الشرك الذي حصل في قريش نسأل الله العفو والعافية قد ذكرت فيما مضى أمثلة على ذلك لأن هؤلاء كانوا يعبدون غير الله في الوقاء فإذا اشتد بهم الأمر عبدوا الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون أما في هذا الزمان فالشرك يقع في الرخاء وفي السراء وفي الضراء وعند الشدة نسأل الله العفو والعافية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك كله بل حذر منه ومن أسبابه المغضية والموصلة إليه فلذلك تميزت هذه الشريعة بأنها سدت كل الطرق الموصلة إلى الشرك وقال المؤلف بعد ذلك ويدعو إلى التوحيد أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا البلد ما يقارب 13 سنة إلى لا إله إلا الله إلى تحقيق لا إله إلا الله إلى نبل عبادة الأصنام ولكن ما آمن به إلا قليل آمن به إلا الضعفاء والمساكين. وأول من آمن به عليه الصلاة والسلام من النساء خديجة رضي الله عنها، بل هي التي كانت سببا بعد الله عز وجل في ثباته، وهي التي أخذته من يده إلى ورقة نافل كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أولادها، وكانت تحضنه عليه الصلاة والسلام، حضرته بجسدها وحضرته بمالها وحضرته بكل شيء حتى فارقت الحياة الدنيا. ولما مات عمه في نفس السنة سمي هذا العام كما سيأتينا بعام الحزن، حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق خديجة رضي الله عنها، ما تزود عليها في حياتها حتى مات، وأولاده من الذكور والإناث منها إلا إبراهيم بن مارية رضي الله عن خديجة. وأول من آمن من الرجال على القول الصحيح ورقة بن نوفل، ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، ومن الصغار علي رضي الله عنه، ومن العبيد أسامة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى لا إله إلا الله، لأن الله هو الذي أمره بذلك. يا أيها المدثر قم فأنذر. والدليل يقول المؤلف رحمه الله على إرساله ونظارته عن الشرك وأمره بالتوحيد قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، كما سمعتم. ومن بديع هذه الآية كما قال علماء التفسير: ثم الله افتتح الأوامر فيها النظارة. فأول آية أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإنذار، وحصلت له من الرسالة، اختتمت الأمر بالصبر، وذكرنا هذا: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على ذلك. وجاء في سورة العصر آخر ما ذكر في هذه الآية: ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. وهكذا يجب على الداعية أن يصبر وأن يتحمل الناس، يحرص على هداية الناس بالقول الحسن والفعل الحسن، أن يكون قدوة حسنة، لا يعنف ولا يسب ولا يهجر ولا يتعدى عليهم، لا بالكلام ولا بالفعل. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه أبدا، بل النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في نفسه، وأوذي في ماله، وأوذي في عرضه، ثم يقول لمن فعلوا به هذا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورجل يجره حتى يؤثر على رقبته عليه الصلاة والسلام ويقول: أعطني يا محمد مما أعطاك الله. فينظر إلى الصحابة ويقول لهم: أعطوه مما أعطانا الله. ما انتقم لنفسه حتى خرج من هذه الحياة الدنيا. أما إذا انتهكت حرمة الله فكان عليه الصلاة والسلام يظهر الغضب على وجهه. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان يؤذن بالنظرات بتغير الوجه والإعراض في بعض الأحيان، كان على خلق عظيم، بل كان قرآنا يمشي على الأرض كما قالت عائشة رضي الله عنها. دعا وصبر وصابر حتى لقي الله سبحانه وتعالى. الصبر مطلب شرعي، والله لا تستطيع أن تكون داعيا إلى الله إذا فقدت الصبر، إذا فقدت التحمل، تحمل هؤلاء البشرية، الصبر عليهم. أما إذا أكرمك الله عز وجل بالصبر والمصابرة وتقواه فإنك ستفلح بإذن الله عز وجل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول المؤلف رحمه الله: ومعنى قل فأنذر أن ينذر عن الشرك كما ذكرنا، ويدعو إلى التوحيد لا لا إله إلا الله إلى معبود بالحق إلا الله. والذين راعوا النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يؤدي إلى الشرك الأكبر الذي يخرج الناس من الملة أو يبقيهم على الكفر حتى يسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف الله عنه الأذى في دعوته وأخلص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص كمال التوحيد، فكان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، بل دعا إلى توحيد الله مدة 13 سنة ولم يمل ولم يكن عليه الصلاة والسلام، مع أنه كما ذكرنا أوذي في جسده، وضع على ظهره سل الجزور، وخلق عليه الصلاة والسلام وما فكروا بعد الله إلا أبا بكر، فتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 13 سنة فهو يريد أن يجعل آل قريش أو كان حريصا على أن يفتوا في دين الله. كلما نزل من القرآن في مكة فهو يدعو إلى ترسيخ هذا المعتقد أو توحيد الألوهية، لأن هؤلاء كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. والأدلة كثيرة في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، ولكنهم عبدوا غير الله من الأصنام. وذكرنا فيما مضى عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الله عز وجل بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكأنهم يعبدون الله وغيره كما قال بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا ما كانوا يعبدون الله إنما كانوا يعبدون الأصنام. وقوله تعالى: وربك فكبر، أي عبدوه بالتوحيد، الله عز وجل أكبر من كل شيء. وتعظيم الله عز وجل بالتوحيد هذا أمر لا بد منه، وهو أعظم ما يعظم به الرب جل في علاه. إذا حققت التوحيد الذي تكلمنا عنه كثيرا، لأن التوحيد يوصل إلى تعظيم الله، ويوصل إلى محبة الله، ويوصل إلى إجلال الله، ويوصلك بإذن الله بأن تكون بين الخوف والرجاء، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. لا تقدم أحدا عن الله، ولا تقدم أحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاف من عقاب الله وترجو رحمته، وتبقى على هذا، وهذا هو التوحيد. الصوت عندي ما أدري، ما عندي أي إشارة على ضعف الصوت. الصوت الآن واضح؟ الصوت الآن واضح؟ الآن الصوت واضح؟ الصوت الآن واضح؟ والآن واضح؟ والآن؟ الآن واضح؟ طيب نكمل. من أين قطع الصوت؟ أين قطع الصوت؟ آخر آخر كلام كان واضحا. طيب الآن الكلام واضح؟ الآن الكلام واضح؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله: وربك فكبر. فذكرنا أن معنى هذا أي عظمه بالتوحيد، وذكرنا أن الإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى فقد عظم الله سبحانه وتعالى. والتوحيد يوصل الإنسان إلى محبة الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيمه وإجلاله. فكلما تقوى هذا الأمر في معتقد الإنسان المؤمن حصل التعظيم وعظم، وهذا هو المطلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وثيابك فطهر. فسرها لأحد التفاسير أي طهر أعمالك من الشرك، لأن السياق يدل عليه. وهناك من العلماء من أخذ من هذا أن من شرط صحة الصلاة أن يزيل النجاسة من ثوبه، وكذلك من مكانه، وكذلك من جسده. أما المؤلف فإنه يتكلم على التوحيد، على توحيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، ففسر هذه الآية بقوله: طهر أعمالك من الشرك، أي ابتعد عن كل شرك كبير وصغير إذا أردت السلام والسعادة في الحياة الدنيا. كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان على الفطرة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا طهر أعمال قلبه من كل شرك وكفر، وكذلك الجوارح، وكذلك اللسان، فسيصل بإذن الله عز وجل إلى توحيد الله. فهناك من فسر هذا بهذا التفسير الذي ذكرناه: ثيابك فطهر، أي وقلبك فطهر، طهره من كل شرك كبير وصغير. تعلق بالله، أي علق قلبك بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صرح سائر العمل، وإذا فسد فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. هذا القلب الواجب علينا أن نحركه بالمواعظ وبالتذكير، نذكره بما بعد الموت من الأهوال التي سيمر عليها الإنسان، ولا يدري هل سينجو أم لا، هل سيكون سعيدا بعد الموت أم سيكون شقيا بعد الموت، إما أن يسعد وإما أن يشقى، إما أن يسعد برضا الله سبحانه وتعالى وبتثبيته على الحق، وإما أن يشقى بهلاكه وتعذيبه والتنكيل به. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرجز فأجر. والرجز هو الأصنام كما جاء في هذا التفسير وقال به بعض العلماء. والأصل في الرجز أن يطلق على النجاسات والمستقبرات، ولا شك أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله هي من النجاسات المعنوية. الشرك بالله كبيره وصغيره هو من النجاسات المعنوية التي حلت بالقلب أهلكت وأظلمت وأبعدت عن الله سبحانه وتعالى، فلذلك تفسر بمثل هذا التفسير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهي من النجاسات المعنوية على الصحيح من أقوال العلماء. فلذلك يجب على كل مسلم ومؤمن أن يتخلى عن مثل هذا الذي يخرج به في توحيده. فإذا كان شركا أكبر أخرجه من الملة، وإن كان شركا أصغر فقد أثر على عقيدته ولا يدري أينجو من عذاب الله أم لا. وهدي هذه الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله أن تترك، أن يترك أهلها وعبادها وأن يتبرع منهم، وهذا يستطيع أن نستفيد منه أن الصحبة الصالحة، أن الصحبة الصالحة هي السبب على الثبات. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقارن، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعيشون سعداء ويموتون سعداء ويجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في سعادة لا مثيل لها. أما أهل السوء الذين يعينون الإنسان على الفساد والهلاك، وخاصة إذا كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهؤلاء في الحقيقة هم شياطين الإنس كما قال جل في علاه: شياطين الإنس والجن قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطاء ترجو أن يهدى إليك أو تعطى أكثر منه. وكذلك هناك تفسير آخر من هذه الآية: أي لا ترى ما تعمله أو ما تلقاه بسبب دعوتك الناس إلى توحيد الله شيئا كبيرا. أيها الداعية يجب عليك أن تتحمل وأن تصبر مهما كان الأمر، ولا ترى أن الذي تقدمه للناس شيء كبير أو شيء عظيم فيأتيك الملل فتبتعد عن هذا الأمر العظيم ألا وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كن داعيا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك، كن على هذه الحال، لا تفارق هذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة. وكذلك الصحابة، عمر رضي الله عنه طعن والدم يسيل وهو في أمر لا يعلمه إلا الله، ولما دخل عليه ذاك الشاب الذي أطال ثوبه نظر إليه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، قال: ارفع من ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأطهر لربك، وهو في سكرات الموت. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، اصبر على هذا ووقع على هذا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك فسرت هذه الآية بهذا الأمر. وآخر ما قيل في هذه الآية أو ما ذكره المؤلف: ولربك فاصبر. وذكرنا أن الصبر مفتاح الفرج، وأن الصبر لا بد منه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولربك فاصبر، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في كل شيء، احتسب ما عند الله من الثواب ومن النعيم والرضا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، من بقي ما يقارب 13 سنة عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وبعد العشر عرج به إلى السماء وقربت عليه الصلوات الخمس، وإن الإسراء والمعراج ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسد به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء السابعة، حيث أنه سمع صرير الأقلام ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على البيت المعمور، ورأى جنة ربه، ورأى جبريل على صورته الحقيقية، وسمع كلام الله، وكل هذه الطريقة العظيمة وهي الصلاة في هذا المقام العظيم. ويا ويل من تركها، ويا ويل من مات ولا يصلي. نسأل الله العفو والعافية، يجب علينا أن نؤمن بالإسراء والمعراج. ما سمي الصديق صديقا إلا لهذا، لأنه آمن بكل شيء وصدق بكل شيء، فكان أفضل الخلق بعد الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء قبل هجرته بثلاث سنين، وقيل بسنتين، وقيل بأقل وأكثر، ولكن الصحيح أنه عرج به قبل ثلاث سنوات. وهذه الرحلة المباركة هي من باب التأثير على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قاص الأمرين في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يخفف عنه، فقرأ من الآيات العظيمة التي ثبتته عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه، بل زادته حرصا على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بعدما نزل إلى فراشه عليه الصلاة والسلام من المعراج. ولو أردنا أن نتكلم عن الإسراء والمعراج ما كفانا الوقت لذلك، ولكن هذا من باب ماذا؟ من باب التذكير. ثم قال المؤلف رحمه الله أحكام الهجرة، فقال: والهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى اليمن مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة لما أذن له، وكان الرفيق في هذه الرحلة وأبو بكر رضي الله عنه. فالهجرة عرفها المؤلف والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي مشتقة من الهجر، والهجر تقدم معناه فيما مضى. فيجب على المسلم أن يهاجر من بلد الكفر إذا ما استطاع أن يقيم شرائع الله إلى بلد الإسلام، حيث يستطيع أن يقيم شرائع الله. بل في بعض الأحيان يهاجر من مكان إلى مكان إذا ما استطاع أن يعبد الله عز وجل في هذا المكان. وحديث الرجل الذي قتل 100 نفس قيل له: اخرج من هذا البلد الذي أنت تعيش، أو من هذه القرية التي أنت تعيش فيها، فإنها قرية سوء، إلى قرية بني فلان فاعبد الله عز وجل معهم. وفي بعض الأحيان يهاجر من غرفة إلى غرفة إذا أراد أن يصلي، وكان في هذه الغرفة ما يشوش عليه يخرج إلى مكان آخر. وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى قافلا من غزوة تبوك، وقبل أن يدخل المدينة نام عليه الصلاة والسلام، ونام الصحابة فما أيقظهم إلا حر الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل من هذا الوادي فإن به شيطان. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وأمر بلال بأن يؤذن، ثم صلى السنة، ثم أمره بالإقامة، ثم صلى صلى الفريضة كأنه صلىها في وقتها. فالهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. والهجرة المأمور التي أمرنا بها لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول عدم التمكن من إظهار شعائر الله في هذا المكان، والثاني أن يكون مستطيعا على الهجرة. إذا فقد شرطا من هذين الشرطين سقطت عنه وعذر أمام الله سبحانه وتعالى. فالهجرة في البداية من مكة إلى المدينة كانت واجبة، فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة انتهت هذه الهجرة المباركة. أما الهجرة التي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة ولا تنقطع إلا بانقطاع هذه الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ومتى تنقطع التوبة؟ إذا طلعت الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها هنا تنقطع الهجرة، لأن كل من كان على الإيمان ثبت على إيمانه، ومن كان على الكفر ثبت على كفره. نسأل الله العفو والعافية. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا دليل الشرط الأول، عدم التمكن من إظهار شعائر الدين التي لا يقوم الدين إلا بها، لا يستطيع أن يصلي في هذا المكان فينتقل إلى مكان آخر يصلي فيه، لا يستطيع أن يوحد الله فينتقل إلى مكان يوحد الله فيه، وهكذا. فهذا الدليل على أن الذين بقوا على الكفر ولم يهاجروا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى ظلموا أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تنطبق على الشخص الأول إذا ترك الهجرة وهو يستطيع الخروج من هذا المكان الذي لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلى مكان آخر يعبد الله عز وجل فيه. والآية كتبت في جهنم، نسأل الله العفو والعافية، ساءت مصيرا. من دخل جهنم ساء حاله، من دخل جهنم شقي، من دخل جهنم هلك، من دخل جهنم ذاق الأمرين من العذاب. نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم. أما الشرط الثاني وهو القدرة على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء ضعفاء لا يستطيعون، فعذرهم الله سبحانه وتعالى، استثناهم من النص الأول، لأن الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال المؤلف يعني في الدليل على وجود الهجرة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الأرض الشاسعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لك أن تهاجر في أي مكان تستطيع أن توحد الله فيه، أن تعبد الله فيه، أن تظهر شعائر الله، أن تدعو إلى الله، أن تستفيد من كل عالم تقي ورع يخاف الله جل في علاه. وجاء المؤلف بتفسير للبغوي عليه رحمه الله هذه الآية المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. ففهمنا من هذا أن ترك الهجرة لغير الضعيف لا يعذر عند الله في آخر الآية فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالهجرة لا تنقطع أبدا إلى قيام الساعة. أما الهجرة التي كانت من مكة إلى المدينة قطعت بفتح مكة، والهجرة من بلد الكفر والشرك والإلحاد إلى أي مكان تستطيع أن تحقق فيه توحيد الله سبحانه وتعالى يجب عليك فعله وأن تسعى له، إلا إذا كنت غير مستطيع. الله عز وجل يعلم، الله عز وجل يعلم أنك على هذا الحال، فلا بد من أن ينتبه الإنسان من هذا الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والدليل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. عند ذلك لا ينفع نفسا الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. وهذا دليل واضح على استمرار الهجرة، فلا نقول بانقطاعها كما يقول بعض الناس. أما الذي انقطع كما ذكرنا الهجرة من مكة إلى المدينة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أما فتح الله عليه مكة وإنما جهاد ونية، فلا تنقطع كما ذكرنا الهجرة حتى تنقطع التوبة. وهذا نص ولا يجوز الاجتهاد مع النصوص الشرعية، قاعدة لا اجتهاد مع النص. الصوت انقطع، صوت واضح ام لا؟ الصوت واضح؟ الصوت الآن واضح؟ عند البعض يقولون واضح، وعند البعض يقولون منقطع. ولا أدري في الغرفتين واضح أم منقطع؟ يقول المؤلف رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. وذكرنا بأن الهجرة أين وقبل أين انقطع الصوت في آخر ماذا من الكلام؟ أنا لا أدري أين انقطع الصوت. أنا تكلمت عن الهجرة وذكرنا لأن الهجرة التي انقطعت هي الهجرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه مكة. طيب يقول البغوي قال المؤلف: والدليل على وجوب الهجرة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وجاء بقول المؤلف وجاء بقول البغوي ذكرنا لأن قال سبب زنا لآية المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. فهذا يدل على أن هؤلاء الذين تركوا الهجرة كانوا ضعفاء، أما الذي يقدر على الهجرة وما استطاع أن يظهر شعائر الله في المكان الذي هو فيه، هنا لا يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد وتطبق عليه هذه الآية، ويخشى أن تقول له الملائكة عند الاحتضار مثل هذا الكلام. الله عز وجل قال في آخر الآية: أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم تركوا عبادة الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وذكرنا بأن الهجرة التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى المدينة لما فتح الله على النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: لما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. فالتشريع بدأ في المدينة، كانت الدعوة في مكة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر فيها وأصبح له في ذلك قوة، والتف حوله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، بدأ التشريع ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بين عن الله كل كبيرة وصغيرة، حتى أنه جعلنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها عند عالم، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه. وكان آخر ما حذر منه عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، كان يحذر من ذلك. انظروا الآن في هذا الزمان، كم من قبر عبد من دون الله، كم من ميت يتقرب إليه ويظنون أنه ينفع ويضر، بنوا على القبور الأضرحة وزينوها وعطروها ونظفوها. ولو أنك ذهبت إلى أحد المساجد ما وجدته مثل هذه الأضرحة في مثل هذه الأعمال الشنيعة، وإلا الأصل أن لا يرفع القبر، أن يكون مستويا بالأرض، هذا الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام عليا، إذا وجد قبرا مرتفعا على الأرض أن يسويه بالأرض، وإذا وجد صورة أن يكنسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى البيان الشافي الكافي. ثم بعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه ملك الموت عليه السلام وخيره بين البقاء لأن يبقى على هذه الأرض نبيا ملكا أم الرفيق الأعلى، وكان عليه الصلاة والسلام متكئا على صدر عائشة رضي الله عنها، فذلك هذه الزوجة الصالحة وهي أحب النساء للنبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءه ملك الموت ودخل عليه باستئذانه اختار ربه جل في علاه، اختار الله سبحانه وتعالى، مع العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خير كان بجانبه تسع نسوة ومن صحابته الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي المبشرين العشرة بالجنة والذين بايعوا تحت الشجرة هذا اختار رفيق الأعداء، أراد أن يخرج من هم هذه الدنيا إلى ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أظلمت المدينة كما قال أنس رضي الله عنه، ذكر بأن المدينة وضيئت لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة. كان ينزل جبريل الوحي فانقطع، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستأنسون بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعرفهم، فإن أعظم مصيبة حلت بالصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن الأمر أشكل عليهم، بل عمر رضي الله عنه الفاروق ما استطاع أن يتحمل هذه المصيبة، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ثبتهم بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا به تلك الدرس الأعلى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف هنا بإذن الله عز وجل، نقف في هذا الموضع، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نختم غدا هذا الشرح الذي نسأله جل في علا أن يجعله مباركا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. يقولون أن الصوت رجع إلى الأنقطاع، ما أدري، عند الباب صوت واضح، يقول عند الباب ينقطع عند، لكن الغرفتين هل الصوت واضح أم لا؟ نحاول قدر الاستطاعة بإذن الله عز وجل غدا أن نلخص بعض ما قلته في هذه الحلقة أو في هذا الدرس، ثم نرجع بإذن الله عز وجل فيما بقي. يقول: كيف نعرف دار الكفر من دار الإسلام في عصرنا؟ الأصل في البلدان العربية الإسلام، فإذا استطعت أن تقيم شعائر الله عز وجل فيها فهنا تسمى هذه الدار دار إسلام. أما إذا كانت هذه الدار تحارب الإسلام من جذوره وتبث الكفر والإلحاد فهذه لا تسمى دار إسلام، لأنهم حاربوا دين الله سبحانه وتعالى وحكموا بغير ما أنزل الله. ومن أراد أن يوحد الله أو أن يدعو إلى الله عز وجل أو أن يقيم شعائر الله عز وجل حاربوا. أما البلد الذي يستطيع أن يقيم فيه شعائر الله عز وجل والأصل فيه الإسلام فهذا هو بلاد الإسلام، والبلاد الكافرة كالبلاد التي تعتقد معتقد النصارى واليهود والمجوس فهذه هي البلدان الكافرة. لكن إذا كان الإنسان يعيش فيها ولد فيها ويعيش فيها ويستطيع أن يقيم شعائر الله عز وجل فيها فله البقاء في ذلك. إذا وجد بلادا أفضل من ذلك أن تقيم فيها شعائر الله يجب عليك أن تهاجر منها. قالوا بلاد إسلام أم قالوا بلاد كفر؟ الأرض التي لا تستطيع أن تقيم فيها شعائر الله تحارب إذا أقمت شعائر الله فيها، أو إذا دعوت إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت على عقيدة صحيحة فلك أن تهاجر. والأمر يرجع إلى نفس البلاد التي أنت تعيشها. فالحكم فقهاء يقولون الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولا نستطيع أن نحكم على الجميع بحكم واحد. الحكم بغير ما أنزل الله سيأتي بإذن الله عز وجل شرحه، فيه تفصيل. ما نستطيع أن نحكم كما ذكرت لكم عن شيء حتى نقف عليه، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فالذي يريد أن نحكم عليه يجب أن نقف على كل ما يحيط به. الهجرة باقية كما ذكرنا، لا تعقد له إلا لانقطاع التوبة. وأنا ذكرت الهجرة أقسام، ممكن أن تهاجر من قرية إلى قرية، وممكن أن تهاجر من مدينة إلى مدينة، وممكن أن تهاجر من دولة إلى دولة، وممكن أن تهاجر من قارة إلى قارة. فالهجرة أن تخرج من مكان لا تستطيع أن تعبد الله فيه، كما جاء الرجل الذي قتل 100 نفس أمر بأن يخرج من قريته لأنها قرية سوء، أن يهاجر من قريته لأنها قرية سوء إلى قرية بني فلان الذين هم يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. نختم هذه الحلقة، لأن نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا اللقاء في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل، غدا بعد صلاة المغرب، ثم نعود بعد صلاة العشاء لنكمل المقرر الذي نحن بصدده بإذن الله عز وجل. فإذا انتهينا بعد ذلك نشرع في بعض الأسئلة إن عندكم أسئلة، والاختبار كما يقول المشرك سيكون يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى. الاختبار سيكون يوم الخميس كما قال المشرك بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.